أنا لاهين ابني بنية على شباب السعودية والدنيا ما عيني فيها وانت ملان فني ثانية ونخش أنا وانت فيها حد بصاحبته شاطنته عن كل مسالة يبغيها حد بلا بيها طاعنته كون النوم هو بيها تفو يا حد بصاحبته وتفو يا حد بلا بيها عقبها تيرس إن شاء الله. أحلى شباب هولندا يلا يا شباب عشوق أحلى أبو ترك وأحلى شرف الدين صق يلا يا سعد يلا وانا لاهين ابني بنية والدنيا ما عيني فيها تملان ثني ثانية خش انا وانت فيها تملان ثني ثانية خش انا وحمي مبيا يا يا يا يا احلى صابر واحلى صابر بني يا سبت وحشي ما حدك فيها نبغيها إلاعتي إلهي تمشي حق الله يريم طويها إلاعتي إلهي تمشي حق الله يريم طويها يلا يا توفيق يلا يلا عشوق حد بصاحبته شاطنته عن كل مسالة يبغيها حد بلا بيها طاعنته كون النوم هو بيها تفو يا حد صاحبته وتفو يا حد بلا بيها يا حميمة طالحنش العلاية تتوفى تتكاتم تغض وكرعيها ولانا عزت العلايات حما والطف عليها ولانا عزت العلايات حما والطف عليها يب يب أحلى حجيبة أحلى أبو طرق وانا لاهين ابني بنية والدنيا ما عيني فيها تملان ثني ثانية خش انا توفيق فيها تملان ثني ثانية خش انا وانت فيها يل يل عشوق احلى سارة واحلى كريمة حد بصاحبته شاطنته عن كل مسالة يبغيها حد بلا بيها طاعنته كون النوم هو بيها تفو يا حد صاحبته تفو يا حد بلا بيها وانا لاهين ابني ثانية والدنيا ما عيني فيها تملان ثني ثانية خش انا وانت فيها تملان ثني ثانية خش انا وانت فيها احلى نورة شكرا. احلى الطلب، احلى تيرس.